بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. باب سجود التلاوة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: باب سجود التلاوة. قال: من إضافة الحكم إلى سببه. ما هو الحكم هنا؟ هو السجود، والتلاوة هي السبب. فلما قال باب سجود التلاوة، فهذا من إضافة الحكم الذي هو السجود إلى السبب الذي هو التلاوة. قال: لأن سببه، سبب السجود، التلاوة على التالي اتفاقا. سبب السجود التلاوة على التالي، سبب السجود هو التلاوة على التالي. يعني وإن لما قال سببه التلاوة على التالي، يعني وإن لم يكن، وإن لم يوجد سماع، إنسان أصم تلا آية السجدة، ما الحكم؟ وجب عليه أن يسجد للتلاوة، لأن سبب السجود هو التلاوة. فالسماع شرط عمل التلاوة في غير حق التالي. السماع شرط عمل التلاوة في غير حق التالي، أما في حق التالي فهي سبب الحكم، سبب السجود. لذلك قال: وعلى السامع في الصحيح. وعلى السامع في الصحيح، يعني في الصحيح أن التلاوة هي كذلك سبب السجود على السامع. ولكن ذهب بعضهم إلى أن التلاوة سبب السجود على السامع هو السماع وليس التلاوة، لذلك قال على الصحيح. فقال الفقهاء: التلاوة هي سبب سجود التلاوة على التالي، والسماع هو سبب السجود التلاوة على السامع، والتلاوة من التالي شرط عمل التلاوة في حق التالي. قال: سجود التلاوة في القرآن 14 سجودا، 4 في النصف الأول، وهي في آخر الأعراف، وفي الرعد، والنحل، وبني إسرائيل، يعني سورة الإسراء، وعشرة في الثاني، يعني في النصف الثاني من القرآن الكريم، وهي في مريم، والأولى من الحج، بخلاف الثانية، يعني التي هي في آخر سورة الحج، في آخر صحيفة هي موجودة: يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهذه الثانية لا سجود للتلاوة فيها عندنا. ليه؟ قال: فإنها للأمر بالصلاة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، هذه الآية أمر بالصلاة وليست أمران بالسجود. قال: بدليل اقترانها بالركوع، فلا يجب السجود عند قراءتها عندنا خلافا لغيرنا. قال: بخلاف الثانية فإنها للأمر بالصلاة بدليل اقترانها بالركوع. والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل، وصاد ألف لام ميم تنزيل عن سورة السجدة، معلوم لديكم هذا، وصاد وحاميم السجدة، يعني سورة فصلت، حاميم السجدة، والنجم وإذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك، هذه هي السور التي فيها آيات السجدة. ما هو حكم سجود التلاوة عندنا؟ قال: والسجود واجب على التراخي إن لم تكن في الصلاة، فإن كانت في الصلاة فهي واجبة على الفور، إذا السجود واجب على التراخي. إيش يعني على التراخي؟ يعني لك أن تسمعك الوقت العمر كله، قرأت الآن آية السجدة، بعد ساعة، بعد يوم، بعد جمعة، بعد سنة، لك أن تسجد في أي وقت معك العمر كله. السجود واجب، لما قلنا واجب يعني يأثم الإنسان إن قرأ آية السجدة ولم يسجد لها. ولا ينوب شيء عنها عندنا، ولا ينوب شيء عنها عندنا، خلافا على قول عند الشافعية لأنه ينوب التسبيح، ينوب التسبيح، عندنا لا ينوب شيء عن السجود. قال والسجود واجب على التراخي إن لم تكن في الصلاة، في هذه المواضع المذكورة، يعني التي ذكرها قبل قليل الآيات والصور، في هذه المواضع المذكورة كلها على التالي والسامع، إذا كان أهلا للوجوب، إذا كان أهلا للوجوب، إذا كان التالي أهلا للوجوب أو كان السامع أهلا للوجوب. فلو أن مجنونا قرأ لا تجب عليه السجود، إنه من أصل غير مخاطب بالصلاة. لو أن مجنونا فاقد العقل يعني سمع، كذلك لا يجب عليه السجود لأنه هو غير مخاطب بالصلاة. لو أن امرأة حائض سمعت آية سجدة لا يجب عليها السجود لأنها هي غير مخاطبة بالصلاة في الأصل، نعم. أو لو أنها قرأت آية السجدة مثلا، تجاسرت وقرأت آية السجدة، كذلك لا يجب عليها السجود السهو لأنها هي بالأصل غير مخاطبة بالصلاة، غير مكلفة بالصلاة في هذه الفترة، في هذه المرحلة. قال سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد، يعني السامع سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد، يجب عليه سجود التلاوة بمجرد سماعه. قال بشرط كون المسموع منه آدميا. لما قال آدميا خرج نحو الببغاء، خرج نحو الببغاء، فلو أنه كرر آية سجدة لا يجب عليه. كذلك لو مثلا صدى مثلا، كذلك لا يجب عليه، إلى غير ذلك. قال بشرط كون المسموع منه آدميا عاقلا يقظان. لما قال عاقلا خرج بذلك المجنون. على كل، المجنون للعلماء فيه خلاف، المجنون ونحوه النائم مثلا لو أنه تلا آية السجدة، للعلماء فيه قولان، منهم من قال يجب عليك على السامع أن يسجد، ومنهم من قال لا يجب عليه أن يسجد. عاقلا يقظان يعني غير نائم، ولو جنبا أو حائضا أو نفساء، يعني ولو كان القارئ جنبا أو كان القارئ الحائض والنفساء، كل منهما إذا قرأتا على فرض آية السجدة وجب على السامع ولا يجب على القارئ. في الحائض والنفساء، أما الجنوب لو قرأ وجب عليه هو على القارئ وعلى السامع، أما الحائض هي غير مخاطرة بالصلاة فلا يجب عليها، ولكن يجب على من سمع منها. قال ولو جنبا أو حائضا أو نفساء أو كافرا أو صبيا أو سكران، أو كان سكران، قرأ السكران آية السجدة وجب على السامع أن يسجد للتلاوة. قال فلو سمعها من طير كببغاء كما ذكرنا قبل قليل أو صدا لا تجب عليه. بناء على هذا القول أحبابنا، بناء على هذا القول أنه لا تجب بسماع الصدى، يعني أنت كنت قفت في وادي قرأت آية السجدة وسجدت للتلاوة، ثم مشيت خطوتين ثلاث، ثم سمعت صدى صوتك بعد خمس دقائق رجع إليك، هل يجب عليك أنت أن تسجد للتلاوة، أن تعيد السجدة؟ لا يجب. أو أنت تلوت الآن، تلوت وبعد أن تلوت جاء شخص فسمع صدى صوتك، هل يجب عليه السجود؟ لا يجب عليه السجود. بناء على هذا الكلام قال كثير من فقهائنا سماع القرآن من المسجل، من المسجل، من الشرائط التسجيل أو هم القرآن المسجل، قال هذا عبارة عن صدى. فلو أنه سمع آية السجدة لا يجب عليه سجود التلاوة، لا يجب عليه سجود التلاوة لأنه إنما سمع الصدى. وذهب غيره من الفقهاء قال لا، هذا قرآن حقيقة ويعطى جميع أحكام القرآن، هذا الصوت المسجل يعطى جميع أحكام القرآن. أو الثاني يجب عليه إن سمع آية السجدة من التسجيل وجب عليه أن يسجد للتلاوة. قال فلو سمعها من طير أو صدى لا تجب عليه. وفي الجوهرة ولو سمعها من نائم، إنسان نائم فصار يقرأ القرآن وهو نائم فقرأ آية السجدة وأنت جالس أمامه بين بجانبه، أو مغمى عليه أو مجنون، ففيه روايتان، فيه روايتان أصحهما لا يجب، لكن صحح في الخلاصة والخانية وجوبها، وجوب سجود التلاوة بالسماع من النائم. قال ولا تجب إلا على من علم، يعني لا تجب سجدة التلاوة، ولا تجب سجدة التلاوة إلا على من علم أنها، أي أن الآية المتلوة آية سجدة ولو بالإخبار. فلو لم يسمع، ولو إذن الشرط حتى يجب علي سجود التلاوة أن أعلم أن هذه الآية التي سمعتها أو أن هذه الآية التي تلوتها هي آية سجدة. فلو تلوتها ولم أعلم أنها آية سجدة أو سمعتها ولم أعلم أنها آية سجدة لا يجب علي السجود. فلو أخبرني بعد ذلك مخبر أن الآية التي سمعتها هي آية سجدة وجب علي أن أسجد للتلاوة. قال فلو لم يسمع بسبب النوم، لو لم يسمع بسبب النوم أو التشاغل بأمر، يعني تريت أمامه آية السجدة إلا أنه كان نائما أو كان متشاغلا، وهذا يحصل كثير، أنت تكون مشغولا بأمر ما ويجري حديث بجانبك وأنت لا تعي منه شيئا، لا تعي، كأنك لا تسمع، الأصل أن الظهر أنك لم تسمع شيئا. قال فهذا لا يجب عليه سجود التلاوة. قال فلو لم يسمع بسبب النوم أو التشاغل بأمر لم تجب على الأصح قهستان عن المحيط. قال وإذا تلا الإمام آية سجدة سجدها، أي الإمام وجوبا في الصلاة، وإذا تلا الإمام آية سجدة سجدها، أي الإمام وجوبا في الصلاة، وسجدها المأموم معه لالتزامه، لالتزام المأموم متابعته، متابعة الإمام. فأنت لما قلت مقتدي أصلي الظهر مثلا أو العصر أو المغرب مقتديا فقد التزمت متابعة الإمام في جميع حركاته وسكناته، فإذا ما تركت شيئا فعله الإمام فأنت تكون مخالفا ويؤدي ذلك إلى إبطال صلاتك. قال وإن تلا المأموم، أيوة تمام، المأموم المقتدي، يعني إذا قرأ المقتدي آية السجدة على فرض، هو المقتدي ممنوع من القراءة، على فرض أن المقتدي قرأ آية السجدة وسمعها الإمام والمأموم، وهذه إذا نصورها التصوير حقيقي أو صحيح حتى ما نقع في خلال، إنسان مثلا أن يقرأ سورة مريم فوصل هذا الإمام، وصل الإمام إلى آية السجدة في سورة مريم نسيها، فإذا بالمقتدي خلفه قرأها كي يذكر الإمام بها فقرأها كاملة والإمام لم يتذكرها، ثم انتقل الإمام إلى سورة ثانية أو ركعة، يكون بذلك المقتدي قد فتح على إمامه ولكن الإمام أغلق عليه، قرأ آية سجدة كاملة والإمام سمعها، فهل يجب على الإمام أن يسجد للآية السجدة أم لا يجب؟ يعني هذا التصوير نصوره بالطريقة تقول الإمام يعني قراءة المقتدي مشروعة، قراءة المقتدي مشروعة. قال وإن تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم، كلاهما لا يسجد للتلاوة لا في الصلاة، وهذا بالاتفاق، بالاتفاق أن الإمام والمأموم لا يسجدان في الصلاة ولا خارجها، وكذا لا يسجد كل منهما خارج الصلاة بعد الفراغ منها، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. أما الإمام، أما الإمام محمد فقال يسجدونها إذا فرغوا من الصلاة، لأن سبب وجوب السجود هو التلاوة بالنسبة للتالي والسماع بالنسبة للإمام، وقد تقرر هذا السبب، تقرر هذا السبب ووجد. والمانع من السجود، المانع من السجود وهو كونهم في الصلاة زاد، فصار الحكم عند الإمام محمد كما لو سمع من غيره وهو في الصلاة، ما الحكم؟ وجب عليه أن يسجد بعد الخروج من الصلاة. أما أبو حنيفة والإمام أبو حنيفة وأبو يوسف قال لا يسجد لا في الصلاة ولا في خارجها. لما؟ قال لأن المقتدي محجور عن القراءة، ممنوع عن القراءة خلف الإمام. ليه؟ لنفاذ تصرف الإمام عليه، لنفاذ تصرف الإمام عليه يعني في حق القراءة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. إذن المقتدي محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه، وتصرف المحجور لا حكم له، تصرف المحجور لا يتعلق به حكم، لا يتعلق به حكم، وبالتالي لا يجب السجود لا على التالي ولا على السامع، يعني لا على المقتدي ولا على الإمام. هذا عند أبي حنيفة. نعم يا أخي تفضل. لا خطأ، محجور وليس محجوز، بالراء وليس بالزاي، يعني هذا خطأ طباعي والله أعلم، أكيد خطأ طباعي، بالراء محجور. ثم قال ولو سمعها رجل خارج الصلاة، يعني الآية التي تلاها المأموم، الآية التي تلاها المأموم سمعها رجل، وهذا الرجل هو خارج الصلاة، هذا الرجل خارج الصلاة، يعني كانت الصلاة جهرية، فلما فتح المقتدي على إمامه بهذه الآية كان إلى جانبهم رجل سمعها، ما الحكم؟ سجدها، هو الصحيح سجدها، يعني القول بوجوب سجودها على هذا الرجل هو الصحيح. احترز بذلك عن قول بعضهم، على قول احترز بذلك عن قول بعض الفقهاء قال أن هذا هذه المسألة هي على الخلاف، يعني لا يسجدها عند أبي حنيفة وأبي يوسف ويسجد عند محمد، ولكن قال الصحيح أنها أنه يجب عليه السجود. ما هو وجه هذا الصحيح؟ قال لأن الحجر، لأن الحجر ثبت في حقهم، يعني لأن الحجر الذي هو المنع عن السجود التلاوي ثبت في حق الإمام والمقتدي فقط، فلا يعدوهم، يعني فلا يتعدى المنع إلى غيرهم، فلا يتعدى المنع إلى غيرهم. واضح الكلام إن شاء الله تعالى. قال وإن سمعوا وهم في الصلاة، يعني سمع الإمام والمقتدي وهم في الصلاة آية سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة ولو مصليا، يعني ولو كان هذا الذي سمعوا تلاوته كان يصلي صلاة غير صلاتهم، هم يصلون صلاة العشاء حاضر مثلا وهو يصلي صلاة المغرب قضاء مثلا، كان أو يجمع جمع تقديم جمع تأخير، يعني هو كان مسافر وجهر في صلاته، فقرأ آية السجدة فسمعها الإمام والمأموم اللذان يصليان صلاة غير صلاة ذاك الذي جهر بآية السجدة. ما الحكم؟ قال لم يسجدوها في الصلاة، لم يسجدوها في الصلاة لأنها ليست بصلاتية، لأن تلك السجدة التي قرأها ذلك المصلي الأجنبي إن صح التعبير ليست بصلاتية. قال لأن سماعهم ليس من أفعال الصلاة، لأن سماعهم لهذه السجدة التي تلاها ذلك الأجنبي ليس من أفعال الصلاة، لأن أفعال الصلاة أحبابنا إما أن تكون فرضا أو واجبا أو سنة، هذه أفعال الصلاة، وهذا السماع الذي سمعوه ليس بشيء من ذلك، وبالتالي ما ليس من أفعال الصلاة لا يجوز أن يؤتى به فيها، فلا يجوز لهم أن يأتوا بهذه السجدة في الصلاة. إذن قال لم يسجدوها في الصلاة لأنها ليست بصلاتية، لأن سماعهم ليس من أفعال الصلاة. فهمنا هذه العبارة. قال وسجدوها بعد الصلاة، سجدوها وجوبا، وسجدوها يعني وجوبا بعد الفراغ من الصلاة. لما؟ قال لتحقق سببها. ما هو سببها؟ السماع ممن ليس بمحجور، هذا الذي هو خارج الصلاة الأجنبي ليس محجورا عن القراءة، فسمعوا ممن ليس بمحجور. قال فإن سجدوها في الصلاة لم تجزهم، فإن سجدوها في الصلاة لم تجزهم، يعني يجب عليهم أن يعيدوها. لما لم تجزهم؟ قال لأنه ناقص، لأنه ناقص، يعني لأن أداءها في الصلاة أداء ناقص، لأنه ناقص يعني لأن أداءها في الصلاة أداء ناقص. ليه؟ قال لمكان النهي، لمكان النهي. ما هو المراد بقوله لمكان النهي؟ أراد بذلك أن الشرع أو أن الشارع منع من إدخال ما ليس من أفعال الصلاة في الصلاة، فإذا فعل وأتى بهذه السجدة في الصلاة وقعت ناقصة، وقع ناقصة. ليه؟ لأن الشارع نهى أن نجعل في الصلاة ما ليس منها، وهذه السجدة ليست صلاتية فتقع ناقصة بسبب هذا النهي. وكيف تؤدى ناقصة وقد وجبت كاملة؟ كيف نفعلها ناقصة وقد لزمت في ذمتنا كاملة؟ لذلك ماذا قال الشيخ؟ قال فلا يتأدى به الكامل، فلا يتأدى يعني بالناقص الكامل. ما هو الكامل؟ قلنا هو المراد الكامل هنا السجدة الواجبة بالسماع ممن ليس بمحجور، هذا المراد إيش؟ بالكامل. وما وجب كاملا كما هو معلوم لديكم لا يتأدى إلا كاملا. قال وتجب إعادتها لتقرر سببها، وتجب إعادتها لتقرر سببها. قلنا ما هو السبب؟ ما هو سببها؟ سببها السماع ممن ليس بمحجور. السؤال الآن، هؤلاء الذي الإمام والمقتدي لما سجدوا أتوا بسجود التلاوة أدخلوا في الصلاة ما ليس منها، هل هذا يؤدي إلى بطلان صلاتهم أو لا يؤدي إلى بطلانها؟ الجواب قال ولم تفسد الصلاة، لا تفسد صلاتهم. ليه؟ قال لأن مجرد السجدة لا ينافي إحرام الصلاة، لأن مجرد إضافة هذا السجود، سجود التلاوة، لا ينافي إحرام الصلاة. كيف يعني لا ينافي إحرام الصلاة؟ أحبابنا، لأن السجدة في ذاتها هي من أفعال الصلاة. السجدة هذا معنى قول لا ينافي، لأن مجرد السجدة لا ينافي إحرام الصلاة. أنا لما قلت الله أكبر تكبيرة التحريم، هذه تكبيرة التحريم انعقد في قيام وركوع وسجود، فهذه السجدة في ذاتها لا تنافي، ليست غريبة عن أفعال الصلاة التي انعقدت كتكبيرة الإحرام لأجلها. ويضاف إلى ذلك أيضا، يضاف إلى ذلك عندنا أن زيادة ما دون الركعة، أن زيادة ما دون الركعة لا يفسد الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. زيادة ما دون الركعة لا يفسد الصلاة، لأن الإنسان زاد في صلاته متعمدا أو ساهيا أقل من ركعة، أقل من ركعتين لا تبطل صلاته، وإن كره تحريما هذا الفعل، كره تحريما هذا الفعل. ثم انتقل إلى مسألة أخرى فقال: ومن تلا آية سجدة، ومن تلا آية سجدة خارج الصلاة فلم يسجدها حتى دخل في الصلاة في ذلك المجلس. يعني أنت الآن قاعد قرأت آية السجدة وتابعت قراءة القرآن، وقلنا لحفظ سجود التلاوة يجب على التراخي، تابعت هكذا حتى أنهيت مثلا جزءا، أغلقت القرآن وقمت وأنت في نفس المكان لتصلي مثلا السنة القبلية للظهر أو فرض الظهر أو غير ذلك من أي صلاة، فقرأت نفس الآية، فقال فتلاها، يعني أعاد آية السجدة التي قرأها خارج الصلاة، أعادها في هذه الصلاة ولم يتبدل كما قلنا مجلس الصلاة عن مجلس التلاوة، وسجد لها، سجد لها في الصلاة. يعني ما الحكم؟ قال أجزأته السجدة الواحدة عن التلاوتين، يعني عن التلاوة التي وقعت خارج الصلاة وعن التلاوة التي وقعت في الصلاة. لما؟ قال لاتحاد المجلس وقوة الصلاتية. إذا في عندنا الآن سببان: أولا المجلس متحد، السبب الثاني قوة الصلاتية. الصلاتية أقوى من غير الصلاتية. لما كانت أقوى؟ كانت أقوى لأن الصلاتية تجب على إيش؟ على الفور، تجب على الفور، وإذا سلم لا تقضى خارج الصلاة، لا تقضى خارج الصلاة، لذلك كانت الصلاتية أقوى من التي هي خارج الصلاة. إذن قال لاتحاد المجلس وقوة الصلاتية فجعلت الأولى تبعا لها، فجعلت يعني السجدة التي قرأها خارج الصلاة تبعا للصلاتية، أو نقول جعلت، ممكن نقول جعلت السجدة الثانية التي قرأت في الصلاة السجدة الأولى تابعة لها، تابعة لها. لقد يقول قائل، قد يقول قائل مجلس التلاوة غير مجلس الصلاة، قد يقول قائل مجلس التلاوة هو غير مجلس الصلاة. الله، ما هو الجواب؟ الجواب أن مجلس التلاوة هو مجلس الصلاة، أن مجلس التلاوة ومجلس الصلاة هو مجلس واحد، مجلس واحد حقيقة وحكما. أما كونه مجلسا واحدا حقيقة فهذا الأمر ظاهر، أن ما انتقل إلى مكان آخر ولا خطوة، صلى في نفس المكان الذي قرأ فيه الآية الأولى. أما حكما فلأن مجلس التلاوة هو مجلس عبادة، وكذلك مجلس الصلاة مجلس عبادة، فكان المجلس الأول من جنس المجلس الثاني. وهذا الكلام قد يرد علينا لأن عند بعض الفقهاء قال مجلس الصلاة غير مجلس التلاوة. قال وإن تلاها في غير الصلاة، يعني خارج الصلاة، قرأ آية السجدة خارج الصلاة فسجد لها بعد أن قرأ آية السجدة سجد لها مباشرة. ثم دخل في الصلاة ولو في ذلك المجلس، لم يتبدل المجلس، فتلاها يعني قرأ تلك الآية التي قرأها خارج الصلاة وسجد لها. ما الحكم؟ سجد لها سجدة أخرى. إذن هذه المسألة غير المسألة السابقة، هذه المسألة تلا الآية خارج الصلاة، تلا الآية خارج الصلاة وسجد لها، يعني أتى بالحكم المترتب على السبب، ثم صلى في نفس المجلس وأتى بآية السجدة. فهل تكفي السجدة السابقة فلا يجب عليه السجود للتلاوة الثانية؟ قال سجد لها سجدة أخرى ولم تجزه السجدة الأولى التي سجدها خارج الصلاة. لما؟ قال لأن الصلاتية، لأن السجدة الثانية وهي الصلاتية التي أداها في الصلاة أقوى، يعني أقوى من السجدة الأولى المتلوة خارج الصلاة، فلا تصير يعني السجدة الصلاتية تبعا لغير الصلاتية، فلا تصير تبعا لغير الصلاتية. وكذلك أحبابنا هناك سبب آخر، لو أننا قلنا السجدة الصلاتية، السجدة الصلاتية صارت تبعا أو أجزأ عنها السجود الأول، السجود الأول، نقول يؤدي ذلك إلى تقدم الحكم وهو السجود الحاصل عقيب التلاوة الأولى على السبب وهو تلاوة السجدة الثانية في الصلاة، وتقديم الحكم على السبب لا يجوز، وتقديم الحكم على السبب لا يجوز. ولكن هذا التعليل ربما يكون يعني فيه شيء، هذا التعليل الثاني، لأنه سيأتي معنا الآن، أنه لو قرأ آية التلاوة، آية السجدة عفوا، قرأ آية السجدة، تلا آية السجدة ثم سجد لها ثم كررها بعد ذلك في نفس المجلس 10 مرات لا يجب عليه أن يعيد السجود. قال ومن كرر تلاوة آية سجدة، ومن كرر تلاوة آية سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة، وفعلها بعد الأولى أولى، وفعلها بعد الأولى أولى، قنية يعني أن يأتي بسجود التلاوة بعد القراءة بعد التلاوة الأولى أولى. وفي البحر التأخير أحوط، يعني أن يأتي بها بعد الانتهاء من آيات التلاوة المتكررة أحوط. ليه؟ كي نخرج من قبل القول لتقديم الحكم على السبب، لنخرج من قول من تقديم الحكم، من إشكالية تقديم الحكم على السبب. قال والأصل، يعني والأصل في أنه لو كرر تلاوة آية سجدة واحدة في مجلس واحد أن يجزئ عن ذلك كله سجدة واحدة. الأصل في هذا أن مبناها مبنى سجود التلاوة على التداخل. يعني إيش على التداخل؟ يعني تعتبر التلاوات كلها، انتبه، يتلو آية واحدة، لا المعنى أنه يتلو آيات السجدة كلها، فكلما تلا آية السجدة، يعني لذلك الشيخ ماذا قال؟ ومن كرر تلاوة آية سجدة واحدة، قيد بقوله سجدة واحدة، لأنه إذا كرر سجدات مختلفة يجب لكل واحدة سجدة. نرجع فنقول والأصل أن مبناها على التداخل، هذه السجدات بآية واحدة مبناها أن تجعل كلها في الحكم كسجدة واحدة، الأصل أن مبناها على التداخل دفعا للحرج، دفعا للحرج بشرط، انتبه، بشرط اتحاد الآية والمجلس. فإذا تعددت الآية، تغيرت الآية، يجب سجود آخر. تبدل المجلس، وجب كذلك سجود آخر. هنا الله الله. على هنا لابد من التنبيه على مسألة، وهي مسألة تبدل المجلس. تبدل المجلس أحبابنا قد يكون تبدل حقيقي، وقد يكون تبدل حكمي. يعني إذا تبدل المجلس ولو قرأ آية السجدة نفسها وجب عليه سجود التلاوة مرة ثانية. فالتبدل المجلس الحقيقي هو أن يختلف المكان، يعني أنت الآن في بيتك جالس في هذه الغرفة، قرأت القرآن آية السجدة، ثم انتقلت إلى غرفة ثانية، تبدل المكان، قرأت آية السجدة في البيت، ثم ذهبت إلى المسجد، تبدل المكان. إذن اختلاف المكان، إلا إذا كان الاختلاف في خطوة أو خطوتين، قال هذا إيش؟ لا اعتبار له. وقال الفقهاء المسجد وإن كان كبيرا، والبيت يعني الغرفة اللي تقعد تجلس أنت فيها، هذه تعتبر مجلس واحد. فلو انتقل في البيت أو في المسجد من مكان إلى آخر لا يتكرر الوجوب، أما لو كان راكب سيارة وعم يقرأ قرآن، بمجرد ما الدالوب العجلة دالوب السيارة فتلة دار دورة، الآن تغير المجلس. راكب على بسكليت مثلا أو يمشي كذلك، هذا كله يتبدل المجلس حقيقة. أما التبدل الحكمي للمجلس، كيف؟ أنت قاعد الآن جالس في الغرفة، في غرفة أو في المسجد، قرأت آية السجدة، جاء إنسان وأعطاك مثلا لقمة طعام، أعطاك سكر مثلا أو حبة لوز فأكلتها، ثم أعدت فقرأتها، قال تبدل المجلس. حتى بعضهم قال تبدل المجلس حكما بأن يأكل أكثر من لقمتين، بأن يأكل أكثر من لقمتين، أو بأن يتكلم بكلام أجنبي، أو بأن يبيع ويشتري، إلى غير ذلك. هذا اسمه تغذي إيه؟ تبدل حكمي. والله تعالى أعلم. ثم الآن الشيخ ذكر، أراد أن يبين لنا كيفية سجود التلاوة، كيف نؤدي سجود التلاوة. قال ومن أراد السجود، يعني سجود التلاوة، كبر للوضع. أيوة جميل الكلام، كبر للوضع. إيش يعني للوضع؟ يعني للسجود، يعني هذه التكبيرة للانخفاض وللخروع للسجود وليست للتحريم. لذا قال ولم يرفع يديه، فرفع اليدين خاص بتكبيرة الإحرام، فالتكبير لسجود التلاوة لا رفع فيه. قال ولم يرفع يديه اعتذارا بسجدة الصلاة، يعني قياسا على سجود الصلاة. سجود الصلاة أنت عندما تكون قائما وتريد أن تسجد تقول الله أكبر، هل ترفع يديك من أجل تكبيرة السجود؟ لا ترفع يديك، فقياسا على سجود الصلاة. فيكون التكبير للخرور للسجود، التكبير سنة في الخفض للسجود وفي الرفع من السجود دون رفع اليدين. قال وسجد بين كفيه كما هو المعتاد، ثم كبر للرفع، وهما سنتان. إيش يعني وهما؟ يعني التكبير للخفض والتكبير للرفع كلاهما سنة، فلو أنه سجد بدون تكبير ما الحكم؟ صح سجود التلاوة. قال ورفع رأسه ولا تشهد ولا سلام، لأن ذلك للتحليل، لأن السلام إنما شرع للتحليل، وهو أي التحليل يستدعي يقتضي سبق التحريمة وهي منعدمة. قلنا هذا التقدير في بداية سجود التلاوة هو ليس للتحريم وإنما هو للخرور والانخفاض للصلاة. طبعا ذكر فقهاؤنا أنه، وهذا نص عليه الشيخ الكمال بن همام في فتح القدير وعزاه للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قال ويستحب أن يقوم، يعني أن يقف على قدميه وأن يكبر ويسجد بعد ذلك، وأن يسجد بعد ذلك. كذلك نص فقهاؤنا على مسألة وهي أنه يندب له، يعني يندب إذا كان مثلا كنا عادين بجماعة وقرأ آية السجدة شخص، فالجماعة كلهم يجب عليهم سجود التلاوة، فيندب ألا يرفع السامع رأسه من سجود التلاوة قبل تاليها. طبعا وهذا ليس اقتداء، فهذا ليس اقتداء نعم، وحتى لو أن الذي السامع رفع رأسه قبل أن يرفع التالي على فرض أنهم سجدوا كلهم جميعا لا تبطل سجدته، ولكن يندب ألا يرفع رأسه قبل رفع الذي التالي، قبل رفع التالي. قال الإسلجابي ولم يذكر ما يقول في سجوده، يعني كانوا الفقهاء ما ذكروا ما يقول المصلي أو الساجد في سجود التلاوي. هناك أقوال متعددة، لذلك قال بالأخير الشيخ الآن، قال والأصح أن يقول فيها ما يقول في سجود الصلاة، يعني سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. ثم قال باب صلاة المسافر. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا وعفو عنا وقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.